البخاري رحمه الله تعالى: باب المغفر. قال حدثنا باب الولود والحبر والشملة. قال خطاب: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسط مبتدلة. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه كرد نجراني غليظ الحاشية وأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظر إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أثرت لي حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد مرني من نار الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب البرد والحبر والشملة. المقصود من هذه الترجمة، وهي من ضمن تراجم كتاب اللباس، بيان ذكر أنواع من الألبسة التي كانت معروفة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة تتعلق بثلاثة أسماء أو ثلاثة مسميات، هي البرد والحبر والشملة. فقد أورد البخاري رحمه الله في هذا عدة أحاديث. ذكر أولا حديث خباب رضي الله عنه، وهو قطعة من حديث سبق أن مر فيما مضى، ولكنه أورد هنا قطعة منه تتعلق بالموضوع، وهي البردة، وهي قوله رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له. ومقصود منه قوله بردة له، وتوسد بردة له يعني جعلها وسادا له، توسدها رسول الله عليه الصلاة والسلام، شفوا إليه ما يجدون من الشدة ومن ضعفهم. وهو ضمن حديث سبق أن مر في صحيح البخاري، ذكره مسندا، وفي هذا الموضع ذكره معلقا، وذكر هذه القطعة منه. ثم ذكر حديث أنس بن مالك، والبرد هو كساء من الأكفية التي كانت معروفة عند العرب في الجاهلية والإسلام. ثم أورد بعد ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير وعليه برد النجراني مصنوع في نجران ومنسوب إلى نجران، وكان غليظ الحاشية، يعني حافته وجانبه يعني كان غليظا، فجاء أعرابي وجبذه جبذة شديدة يعني تله حتى أثرت تلك الجبذة في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حافة الرداء أو حافة البرد، وكانت غليظة أثرت في عنقه صلى الله عليه وسلم حتى صارت وسما، يعني يعرف شدة الجبذة التي أثرت في عنقه عليه الصلاة والسلام. فالتفت إليه لما جبذه تلك الجبذة الشديدة، التفت إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: مر لي من مال الله الذي أعطاك الله. مر لي من مال الله يعني مر لي بعطاء، يعني أمر لي بأن أعطى شيئا من المال. فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن قابل هذه الجفوة فهذه الغلظة هذه القسوة فضحك والتبسم. وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام من كمال صفاته عليه الصلاة والسلام. فإن هذا الإيذاء ما قابله إلا بالتبسم والضحك. وغفر لهذا الأعرابي ما حصل منه. هذا يدل على جفاء بعض الأعراب لأن هذا من الجفاء لكونه يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويجذبه هذه الجذبة الشديدة حتى يؤثر حاشية الرداء حاشية البرد في عنقه عليه الصلاة والسلام. ثم يقابل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الإساءة وهذه الغلظة وهذا الجفاء بالتبسم. ثم يأمر له بعطاء الله ثم يأمر له بعطاء عليه الصلاة والسلام. والمقصود من إيراد الحديث هنا ذكر البرد النجران لأن من جملة الأكسية ومن جملة الألبسة البرد جمع بردة وهو كساء معروف عند العرب في الجاهلية والإسلام. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سعد بن سعد أنه قال جاءت امرأة ببردة فقال جاءت امرأة ببردة قال سالم هل تدرون ما البردة؟ قال نعم هي الشملة من سجل في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي فاغسلتها. أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا وإنها لإزاره فجسدها رجل من القوم فقال يا رسول الله أكفنيها. قال يا رسول الله أكفنيها. قال نعم. فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل فيها إليه فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون اتقني يوم أموت. قال سهل فكان اتقنا. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه الذي يقول فيه إن امرأة جاءت ببردة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إنني نسجت هذه بيدي لأكسوكها يا رسول الله. فأعطتها للرسول صلى الله عليه وسلم فأخذها هدية أهدتها تلك المرأة للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إنها نسجتها بيدها يعني احتفاء للرسول عليه الصلاة والسلام وإكراما للرسول عليه الصلاة والسلام عملت هذا بيدها تصفيصا لرسول الله عليه الصلاة والسلام يريد أن تتشرف بتقديمها هدية للرسول عليه الصلاة والسلام ليلبسها. فجاءت بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعطتها إياه فقبلها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه دخل منزله وهي معه ولبسها وخرج إلى الناس وهو لابسها يعني لابس هذه البردة التي أهدتها إليه هذه المرأة الصحابية أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما جاء إلى أصحابه وجلس بينهم جاء رجل وجسها يعني لمسها وقال أكفنيها يا رسول الله. قال نعم. ثم إنه جلس ما شاء الله أن يجلس ثم إنه دخل منزله فطواها ثم خرج وأعطاها إياه. فلامه الناس وعاتبه الناس وقالوا كيف صنعت ما أحسنت كيف تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه لا يرد من سأل، أنه لا يرد سائلا. فكان جواب هذا الصحابي السائل قال: إنني ما سألته إياها لألبسها، وإنما سألته إياها لتكون كفني. يعني أراد أن يكفن بهذه البردة التي لبسها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يريد أن يتبرك باللباس الذي باشر جسد الشريف، جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أراد أن يتبرك به وأن يكون كفنه إذا مات. فهذا الحديث فيه ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء من الاحتفاء والإكرام للرسول عليه الصلاة والسلام، أن هذه المرأة نسجت هذه البردة بيدها لتتقدم بها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وتهديها إليه ليلبسها، فقبلها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لبسها، وتقدم هذا الصحابي وطلب منه أن يكسوها إياه وأن يعطيها إياه، والرسول عليه الصلاة والسلام لجوده وكرمه وإحسانه كان لا يرد سائلا. وسبق أن مر في الحديث الذي قبل هذا قصة الأعرابي الذي جبد رداءه جبلة شديدة حتى ألترت في عنقه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: مر لي مما لله الذي أعطاك، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه، فهو عليه الصلاة والسلام أجود الناس، كما قال ذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، قال ذلك أنس، قال ذلك ابن عباس، كان رسول الله أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. جاء في حديث أنس وفي حديث ابن عباس أنه كان أجود الناس، وهذا من جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام، أنه لا يرد سائلا. هذا الرجل الذي سأله تلك البردة وقد لبسها محتاجا إليها عليه الصلاة والسلام، ولكنه لكونه لا يرد سائلا وعدم صفاته من أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام أعطاها إياه ولم يرده مع حاجته إليها. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما لاموا هذا الرجل السائل بين لهم السر والسبب في سؤاله إياها، سؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البردة، وأنه ما سألها ليلبسها، وإنما سألها لغرض نبيل وغرض شريف، هو أن يكفن بها وأن يمسك أن يكون هذا اللباس الذي باشر جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام يباشر جسده إلى مات. فهذا قصده، وهذا الذي دفعه إلى هذا السؤال الذي لامه عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. المقصود من إرادة الحديث هنا ذكر البردة، وأن تلك المرأة نسجت بردة لتهديها للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أدخل الجنة من أمتي سمرة هي 70,000 تضيء وجوههم بضعة القمر. فقال عكاشة بن يقصد بن محصن: فلا شديد يرفعون به 40 مرة. فقام عكاشة بن محصن الأسد 40 مرة عليه، قال: أدعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجلا من الأنصار فقال: يا رسول الله أدعو الله لي أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك عكاشة. عكاشة. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ويدخلونها وجوههم مشرقة مضيئة كإضاءة البدر كإضاءة القمر. والحديث سبق أن مر في مواضع من حديث ابن عباس رضي الله عنه ولكنه هنا لأول مرة يأتي في البخاري من حديث أبي هريرة. سبق أن مر في مواضع من حديث ابن عباس، وهنا جاء من حديث أبي هريرة، ويعتبر حديثا مستقلا وليس مكررا، لأن التكرار إنما يعتبر بالنسبة للصحابي الواحد، كون الصحابي يكون واحدا فيأتي الحديث مكررا عنه، يعني يورده البخاري مكررا عن الصحابي. أما إذا اختلف الصحابي وصار صحابيا آخر فهذا لا يعتبر مكررا، التكرار إنما هو باعتبار الصحابي الواحد، يكون الحديث عن صحابي فيأتي أربع مرات أو ثلاث مرات يعني معناه مكرر. أما كونه يأتي عن صحابي آخر فهذا لا يعتبر مكررا، هذا لا يعتبر مكررا، وإنما يعتبر حديثا مستقلا غير مكرر. ولهذا حديث جبريل المشهور متفق عليه من حديث أبي هريرة، لأنه جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم حديث أبي هريرة، ولكنه من حديث عمر من أفراد مسلم، فهو أول حديث في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم حديث عمر في مجيء جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأشرافها، فهو من أفراد مسلم من حديث عمر، ومتفق عليه من حديث أبي هريرة، والحديث هو حديث جبريل. إذا العبرة بالصحابي، والتكرار إنما هو بالنسبة للصحابي لا بالنسبة لاختلاف الصحابي، ولهذا يقال متفق عليه يعني من حديث بالنسبة لحديث الشخص الصحابي الواحد، ويقال ومن أفراد مسلم أو من أفراد البخاري يعني بالنسبة للصحابي الواحد. والموضوع قد يأتي عن صحابة متعددين لكنه لا يعتبر حديثا واحدا، وإنما يعتبر حديثين أو أحاديث، وذلك أن الاعتبار بالتكرار إنما هو للصحابي الواحد وحديث الصحابي الواحد. لهذا يقال إن الحديث إذا جاء عن طريق صحابي آخر وقال له شاهد، شاهد لحديث صحابي آخر يعتبر شاهدا له. قد يأتي الحديث عن جماعة من الصحابة يكثرون فيكون حديثا متواترا، حديث واحد جاء عن فلان صحابي وفلان صحابي وفلان صحابي، إذا كثروا كثرة تعيل العادة تواطؤهم متوافقا على الكذب بالنسبة من أول الإسناد إلى آخره فيكون متواترا. إذن مجيء حديث أبي هريرة في قصة 70,000 هو لأول مرة ولا يعتبر مكررا مع ما مضى، لأن ما مضى إنما هو عن ابن عباس، وهنا إنما هو عن أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول إن 70,000 يدخلون الجنة على إضاءة القمر، وجوههم كإضاءة القمر يعني مشرقة مضيئة كإضاءة القمر في ليلة البدر، هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وسبق أن جاء في حديث ابن عباس أنهم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون، أنهم الذين لا يسطون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أما عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر قال من الأنصار قال ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقت بها عكاشة. والحديث أورده البخاري هنا من أجل ما جاء فيه من ذكر أن عكاشة بن محصن لما قام يرفع نمرة عليه يعني لباس، قال له نمرة يعني يرفعه، قام يعني ليطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن يجعله من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام يرفع نمرة عليه. ونظر كساء قيل انه فيه خطوط وانه ملون، وانه قيل لهذا الكساء نمرة لانه يشبه جلد النمر في تلونه، وانه فيه خطوط وانه ليس على هيئة واحدة ولا على طريقة واحدة. اذا البخاري رحمه الله اورد حديث أبي هريرة في قصة 70,000 من أجل هذه الجملة التي فيه، وهي أن عكاشة بن حصن قام يرفع نمرة عليه وقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم. وهذا من أنواع الشفاعة، يعني طلب الدعاء شفاعة. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل لعكاشة بن حصن لأن يكون من 70,000. ولما قام رجل آخر وقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال سبق في بها عكاشة. وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، لأنه أجاب هذا السائل بهذا الجواب، قال سبقك بها عكاشة. يعني أنا لو أنه فتح الباب لهذا ولغيره لأوشك أن ينتهي 70,000 وأن يتقدم أحد، لا يستحق أن يكون 70,000. ولكنه عليه الصلاة والسلام لكمال أخلاقه وكمال صفاته الحميدة قال سبق بها عكاشة، وانتهى الأمر عند هذا الكلام وعند هذا الجواب من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أنه قال قلت له أي الثياب كان أحب إليك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحميرة الزبرة. قال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أنا أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الزبرة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك من طريقين، وأن وفي أحد الطريقين أن قتادة سأل أنس بن مالك أي الثياب أحب إلى رسول الله عليه السلام، فقال الحبرة. الحبرة هي لكاء يصنع باليمن، قال له حبرة. وكان أحب اللباس أو أحب الثياب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما جاء في هذا الحديث عن أنس في أحد الطريقين أن أنس أخبر بأن أحب الثياب إلى رسول الله من حبرة. وفي طريقة أخرى أن قتادة سأل أنسا عن ذلك، فهذا فيه أمن التدليس من قتادة، لأن فيه أنه سأل أنسا، يعني معنى الاتصال موجود وأنه ليس هناك فيه تدليس، لأن قتادة معروف التدليس. ولكن كونه سأل أنس بن مالك وأجابه يعني معناه أنه ليس هناك تدليس. وقال حتى أن أبو يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجد بكل الجمرة. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها أخبرت بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي سجي بجرد حبرة، سجي بثوب من هذا النوع الذي كان أحب اللباس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما مر في حديث أنس، سجي أن يغطي، يعني وضع عليه هذا الكساء، وضع عليه هذا اللباس الذي يقال له الحبرة، الذي هو أحب الألبسة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، سجي به غطي به لما مات. وسبق أن مر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما جاء وقد سجي وغطي كشف عن وجهه وقبل، كشف عن وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبل وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب الأكسية والخمائص. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم عبد يطرح خميصة له على وجهه فإذا اختم كشفها عن وجهه فقال وقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة في باب الأكسية والخمائص. الأكسية جمع كساء والخمائص جمع خميصة. قد أورد البخاري رحمه الله حديث أولها حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما نزل برسول الله عليه السلام لما نزل به الموت يعني بالنزع روحه تنزع روحه ينزع عليه الصلاة والسلام لما نزل به يعني لما نزل به الموت طفق يعني جعل يطرح خميصة له على وجهه هذا هو محل الشاهد خميصة يعني كساء قال له خميصة طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اختم إذا انحبس النفس كشفها عن وجهه ثم غطى بها وجهه وكان في حمى شديدة عليه الصلاة والسلام وكان يوعك وعكا شديدا كان يغطي وجهه بتلك الخميصة فإذا اختم يعني حتى ضيق التنفس بسبب هذا الكساء على وجهه كشفه قال رضي الله عنه قال وهو كذلك يعني وهو في النزل لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ثم قالت يحذر ما صنعوا هذا الكلام الذي قاله أواخر لحظاته أواخر أيامه عليه الصلاة والسلام الغرض منها التحذير أن تصنع هذه الأمة ما صنعت الأمم السابقة وهذا من كمال نصح عليه الصلاة والسلام حيث بين في أواخر لحظاته ما كان يفعله اليهود النصارى لأنبيائهم وصالحيهم وأنهم كانوا يتخذونها مساجد وغرض الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك التحذير من أن تقع هذه الأمة فيما وقعت فيه الأمم السابقة والمقصود من إرادة الحديث هنا ذكر الخميصة وهو كساء من الأكسية لما نزل به لما نزل به الموت وروحه تنزع عليه الصلاة والسلام جعل يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وذكر أن هذا حصل منه في آخر لحظاته يدل على أن هذا الحكم محكم غير منسوخ لأنه لا مجال للنسخ لأن هذا في أواخر لحظاته عليه الصلاة والسلام وكان حذر من ذلك في أوقات متقاربة في مرض موته عليه الصلاة والسلام لأنه كما جاء في صحيح مسلم حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال ويقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم قليل فإن الله اتخذني قليلا كما اتخذ إبراهيم قليلا ولو كنت متخذا من أمتي قليلا لاتخذت أبا بكر قليلا ألا وإن من كان قبلك كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك الذي جندب قال سمعت رسول الله قال أنا موت بخمس قبل أن يموت بخمس حذر ولما نزل به الموت وروحه تنزع أيضا حذر من ذلك على جمال بيانه من نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لأنه بلغ البلاغ المبين وأوضح الحق غاية الإيضاح وما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا ودل الأمة عليه وما ترك شرا يباعد من الله إلا وحذرها منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسة له لها أعلام ونظر إلى أعلامها نظرة فلما سلم قال اذهبوا بخميستي هذه إلى أبيجة فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وأتوني بجانية أبيجة بن حذيفة بن غانم من بني علي بن كعب. ورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها ايضا وان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها اعلام لها فيها خطوط فنظر الى اعلامها نظرة ولما فرغ من الصلاة امر بها بان يذهب بها الى ابي جهم وطلب أن يؤتى بالأمجانية وهي أيضا لباس ومفروضه والحديث سبق أن مر في كتاب الصلاة ولكنه أورده هنا في باب الأكسية والخمائص من كتاب اللباس لأن فيه ذكر الخميصة اللباس قال له الخميصة له أعلام الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بذلك اللباس ثم إنه لما فرغ أرسل بهذا اللباس إلى أبي جهل والمقصود منه كما عرفنا ذكر الخميصة كما في الحديث الذي قبله في الأول في الذي قبله في ذكر الخميصة التي كان يغطي بها وجهه وفي مرض الموت وفي النزع وهذا في ذكر الخميصة التي لبسها وصلى فيها ثم بعد ذلك نزعها وأمر بإرسالها إلى رجال. وقال حدثني مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن حميد عن حميد بن هلال عن أبي بردة أنه قال أخرجت إلينا عائشة بكساء وإزار غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها الذي يروي عنها أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري وقال إن عائشة أم المؤمنين أخرجت لنا كساء وإزارا غليظا قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. يعني هذا لباسه لما مات اللباس الذي كان عليه لما قبض وما قبض روح الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا لباسه يعني معناه آخر لباس لبسه وآخر لباس لبسه في حياته والذي قبض وهو عليه هو هذا الكساء وذلك الإزار الغليظ. والحديث أورده البخاري رحمه الله في أسباب الأكسية والخمائص يعني في ذكر هذا الكساء. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبيد الله عن حبيب عن حسن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والمنابذه وعن صلاتين بعد الفجر حتى تتبع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس وان يحتلي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء وأن يشتمل الصماء. ثم أورد البخاري رحمه الله يترجمه باب اشتمال الصماء يعني هذه هيئة من هيئات اللباس وكيفية من كيفيات اللبس نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة ومشتمل على عدة أمور سبق أن مر في كتاب الصلاة في كتاب البيع وجاء هنا في كتاب اللباس من أجل أنه مستدل على هذه الكيفية على هذا النوع من اللبس والكيفية من اللبس وهي اشتمال الصماء نشوا الحديث والنهى صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وهذا بالبيع، وأن يلمس الإنسان الشيء ويقول الذي ألمسه قيمته كذا، أو المنابذة يعني كل واحد ينبذ للآخر ثوبة دون أن ينظر إليه ويتم البيع بينهما على ذلك. نهره صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى الإنسان يقلب الشيء وحتى يعرفه وحتى يقدم على بينه، ما يكون بمجرد أنه هذا ينبذ وهذا ينبذ دون أن يعرف ما اشتمل عليه هذا الثوب وكيف هو وهل هو سليم وغير سليم وهل فيه خروق وهل فيه تجفف وتمزق وما إلى ذلك، حتى ينظر إليه هل هو معيب وغير معيب. وعن صلاتين، صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، وعن صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وعن الاحتباء بالثوب، وأن يحتبي الإنسان بالثوب يعني يجلس ينصب ساقيه ثم يلف عليه ثوبا ويكون أعلاه مكسوف يعني يرى منه فرجه، أنه يتكلم عن ذلك أن الاحتباء بالثوب الواحد ليس على فرجه من شيء، يكون فرجه من فوق مكسوف يتلف على ساقيه وعلى ظهره ثم صار أعلاه مكسوفا، هذا لا يجوز لأن فيه بدو العورة وظهور العورة، هذا يسمى الاحتباء. وعن اشتمال الصماء، اشتمال الصماء فسرت في عدة فسرات سيأتي ذكرها في هذا الحديث، وسبق أن جاء ومر في كتاب الصلاة في كتاب ستر العورة، وفسرت بأن يعني كما يأتي في الحديث أنه يجعل الكساء ويلاقي بين طرفيه على عاتقه الأيسر فتنكشف عورته من الجهة اليسرى إذا لم يكن عليه ثوب آخر. وفسرت أيضا بأنها يعني يجعل اللباس يلفه عليه وتكون يديه من الداخل، تكون يديه من الداخل ويكون اللباس ملفوفا عليه ويداه داخل كانت اللباس، فيكون كأنه فقط صماء ليس لها منافذ. قال حدثنا يحيى بن كيف قال حدثنا الليل عن يونس عن ابن شهاب انه قال اخبرني عامر بن شعث ان ابا سعيد بن قبره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لمستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسه والمنابذه في البيع، والملامسه لمس الرجل ثوب الاخر بيده من ليل او من نهار ولا يقلبه الا ملال، والمنابذه ان ينزل الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا فراغ. واللبستان اشتمال الصماء، والصماء يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. ثم أورد حديث أبي سعيد وهو بمعنى الحديث المتقدم عن ابي هريره رضي الله عنه، وهو ان نهى عن لبستين وعن بيعتين، بيعتين هي الملامسه والمنابذه، وهذا الحديث في تفسير الملامسه والمنابذه، وعن اللبستين وهي الاحتباء واشتمال الصماء، وهذا فيه تفسير اشتمال الصماء وهو ان يجعل يعني طرفي الثوب على احد عاتقيه فيكون يعني يبدو من الجهة الأخرى، يعني إذا لم يكن عليه ثوب آخر يعني قد تنكشف عورته وتبدو عورته، وهذا أحد التفسيرات لاشتمال الصماء. وعن صلاتين، هما صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. باب الاحتباء في ثوب واحد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي السناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جنسين أن يحتمي الرجل بالثوب الواحد ليس على فرده منه شيء وأن يستمل بالثوب الواحد ليس على أحد الشقين وعن الملامسة والملابسة. ثم أورد حديث أبي هريرة ثم أورد باب الاحتباء في ثوب واحد. ورد حديث أبي هريرة الذي سبق أن مر في الباب لأنه جاء من طريق أخرى وفيه نهى رسول الله عن لبستين ثم فسر هاتين اللبستين وهي الاحتباء واشتمال الصماء. قال يعني اللبستان أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه من شيء، يعني معناه أنه ينصب ساقيه يجلس على إليته ينصب ساقيه ثم يلف على ظهره وعلى ساقيه ثوب ثم يبقى فرجه من جهة السماء مكشوف مكشوف ليس عليه شيء. نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. واللمسة الثانية هي اشتمال الصماء، يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو العاتق الآخر يعني ليس الجنب الآخر ليس عليه شيء فيكون في ذلك بدو العورة إذا لم يكن هناك ثوب آخر تحت هذا اللباس الذي اشتمل به والتحف به. نعم هذا سبق أن مر. وقال حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الصماء وأن يحتذي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. ثم ورد حديث أبي سعيد الذي تقدم هناك أورده من أجل اشتمال الصماء وهنا أورده من أجل الاحتباء في ثوب واحد. باب الخميصة السوداء. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبي سعيد عن سعيد بن فلان وعمر بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد أنها قالت وجيء النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء سوداء صغيرة فقال هل ترون عن النفس وهذه؟ قال أوتي عمرو بن سعيد عن أبيه عن سعيد بن فلان وعمرو بن سعيد وعمرو بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد أنها قالت أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال هل ترون عن النفس وهذه؟ فسكت القوم. قال أوتوني بأم خالد أوتي بها فحما وأخذ القميص بيده فألبسها فقال أبلي وأخلقي وكان فيها علم أخضر أو أصفر فقال يا أم خالد هذا سناه وسناه من حبشية. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الترجمة هي باب الخميصة السوداء أفرد هذه الترجمة مع أنها داخلة في الترجمة السابقة وهي القمائص لما فيها من هذا الذي يخصها وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي في خمائص فيها خميصة سوداء صغيرة فقال أترون من نفسه هذه؟ ثم إنه دعا بأم خالد بنت خالد وأوتي بها تحمل يعني وهي صغيرة لأن الخميصة صغيرة ودعا بهذه المفاتيح الصغيرة ليكسوها فتكون لباس على قدر اللابس تلك الفتاة الصغيرة وهذه الخميصة سوداء صغيرة. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المدات هذه البنت ثم كساها إياها. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا، يعني قوله عليه خميصة قريبية أو خميصة جونية، يعني أنها فيها سواد، يعني لونها يعني يميل إلى السواد. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث تحت باب الخميصة السوداء، يعني كونه صلى الله عليه وسلم لبس هذه الخميصة أو عليه هذه الخميصة من أجلها. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هنا، وسبق أن جاء في مواضع، سبق أن أورده البخاري رحمه الله في مواضع، وهنا أورده من أجل ذكر الخميصة. باب ثياب الخبز. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي. قالت عائشة علي أخي مار أخر فشكت إليها وعرفها خضرة من جلدها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة ما رأيت مثل ما يرقى الناس لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء معه ابنان له من غيرها. قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معهم ليس بأغنى عني من هذه. فأخذت هلبة من ثوبها فقال غلبت والله يا رسول الله إني لأنفقها عبد العديد ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ذلك لم تحل له أو لم تصلح له حتى يذوق من عصينا ذكي. قال فأبصر معه ابنين له فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين والله لهم أشبه به من التراب بالتراب. باب ايش؟ باب الثياب الخضر. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الثياب الخضر. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت تشتكي من زوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي وأنها لا تستفيد منه شيئا وأن ما معه مثل هدوء الثوب وأنه لا يغني عنها شيئا. وكانت عائشة رضي الله عنها وقد جاءت عليها خمار أخضر، هذا هو محل الشاهد من باب الثياب الخضر، لأن عليها خمار أخضر تغطي به وجهها ورأسها، هذا هو مقصود من هذا الحديث. وحديث رفاعها وحديث قصة زوجة رفاعة القرظي سبق أن مر في مواضع، ولكنه في هذا الموضع أكثر تفصيلا، لأن فيه ذكر مجيئها إلى عائشة وذكر هيئتها، وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لجلدها أشد خضرة من ثوبها. المقصود من ذلك قيل إن أنه لنحافتها أو لأنها يعني لأثر الضرب، يعني أثر ضربه إياها. وفيه أن يعني عائشة أن عكرمة قال إن النساء ينصر بعضهن بعضا، وأن عائشة قالت لجلدها أشد خضرة من ثوبها. وشكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأن زوجها عبد الرحمن بن الزبير لا تجد منه ما يغني عنها وأن ما معه مثل هبة الثوب. فعلم عبد الرحمن بن الزبير بمجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، فجاء إليه ومعه بنون له من يعني من غيرها قبلها، يعني معناه أنه يولد له أنه ليس عنينا أنه له أولاد، فجاء بهم وقال أنها كذبت وأنه ينفضها نفض الأديم، يعني كناية عن يعني إعطائها ما تستحق وإعطائها ما تريد، ولكنها ناشز تريد أن ترجع إلى رفاعها القرضي الزوج الذي بثها وطلقها ثلاثا وهي تريد أن ترجع إليه. الرسول وقد جاء معه بأولاده وشبههم به بين، حيث قال يعني أشبه به من الغراب بالغراب، يعني معناه أنهم يشبهونه وأنه ممن يولد له، وأنه ليس يعني عنينا يعني كما تزعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الأمر كما تذكرين فلا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، لا يصلح لك الزوج الأول إلا بعد أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. والحديث سبق أن مر في كتاب الطلاق وفي غير كتاب الطلاق، ولكنه جاء هنا في كتاب اللباس وفي باب الثياب الخضر من أجل أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكرت أن هذه المرأة عليها خمار أخضر. باب الثياب البيض. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد أنه قال رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه ويميني رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد. ثم أورد البخاري رحمه الله الكريم هذا باب الثياب البيض، أورد حديثا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال رأيته بشمال رسول ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني على هذه الهيئة. المقصود من ذلك الملائكة الذين قاتلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أحدهما جبريل والثاني ميكائيل، قد نزلوا يقاتلون مع رسول الله عليه السلام، بهذا دليل على أن الملائكة نزلت في غير بدر، الملائكة نزلت في بدر يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت أيضا في غير بدر لأن الحديث في أحد، الحديث في أحد، وسعد رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه رأى عن يمينه صلى الله عليه وسلم رجلين عليهما ثياب بيض، المقصود من ذلك الملكان، هؤلاء ملائكة ليسوا آدميين وإنما هم من الملائكة نزلوا للقتال مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومقصود من ذلك ذكر الثياب البيض لأن هنا عليهما ثياب بيض. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر أنه حدثه عن يحيى بن عمر حدثه أن أبا الأسود الدؤلي أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيت وقد استيقظ فقال آمن عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وقال أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي ذر أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في باب الثياب البيض، أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الثوب الأبيض، وأبو ذر جاء إليه وعليه ثوب أبيض، قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك لدخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. فأعادها أبو ذر فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب. ثم أعاد فأعاد وقال على رغم أبي ذر. المقصود من ذلك من هذا الحديث هنا ذكر الثوب الأبيض وأن النبي عليه الصلاة والسلام